لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، في هذا اليوم السابع من شهر صفر توقفنا قبل ذلك عند حكم الحرام، وقد أخذنا بعض مسائله، فأخذنا تعريف الحرام. قد ذكر المحلف رحمه الله تعالى أن الحرام ضد الواجب، قلنا أن هذا باعتبار التقسيم الرباعي، وإلا فالحرام له ضدان، فضده الحلال كما في القرآن: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام فجعلتم منه حلالا وحرام، والضد الثاني الواجب، قال: وهو ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا. واتخذ تعريفا واستمر عليه فيما يتعلق بالذم والإثابة والمدح. وهناك تعريف آخر قد اشتهر مؤخرا، وهو قولهم مثلا في الواجب: ما طلب الشارع أو طلب ما طلب الشرع فعله طلبا جازما، والحرام ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، أو ما أمر الشرع تركه من طلبه، ما أمر الشرع بتركه، ما أمر الشرع بتركه أو ما نهى عنه، ها؟ يقول ما نهى عن جازم، ما نهى الشرع عن فعله، عن فعله، إيه، نهيا جازما. طيب، لكن حتى تتوحد التعريف يقال بهذه الصيغة: ما طلب الشرع، يعني كله طلب هنا، يعني تدخل فيها الأحكام الأربعة. طيب، ثم ذكر بعد ذلك مسميات الحرام، ثم تكلم عن مسألة النهي المخير على غرار الواجب المخير. هل هناك نهي مخير؟ هل يوجد نهي مخير كما يوجد واجب مخير؟ قلنا نكاح الشبه، ها؟ اختلطت عليه. لا، مثلا نكاح الأختين فهو مخير، الآن نهي مخير، يعني إما هذه إما الكبرى وإما الصغرى، وبعضهم يعترض على هذا ويقول أن النهي هنا متوجه للجمع بينهما وليس لهذا الفعل بعينه أو هذا الفعل بعينه كما في الواجب المخير. ثم تكلم عن مسألة ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه ففعله حرام، أو نقول تركه واجب. تكلم عن مسألة اشتباه المحرم بالمباح فيجب الكف عنهما جميعا. قال: ولا يحرم المباح. قلنا هنا أن المباح يبقى مباحا، لكن هنا لم يظهر المباح للمكلف، فلذلك وجب اجتنابه. ما الأثر المترتب على هذا؟ لو زال السبب، لو زال الاشتباه لا نحتاج دليل لتحليله، لأنه أصله مباح. طيب، ما ترتب على الفعل، على فعل المكلف حال الاشتباه؟ الآن النهي يقتضي الفساد، فلو اشتبهت أخته من الرضاعة بغيرها فينهى عنهما جميعا، جيد، فأقدم على النكاح والآن منهي عن ذلك، فزال الاشتباه وصار الذي تزوجها ليست أخته، هنا هل يبطل العقد أو لا يبطل؟ قلنا لا يبطل، لا يأثم على الجرأة، يأثم على الجرأة ولا يبطل. أي نعم، نقول هنا يبقى المباح، يبقى المباح مباحا. قال: ولو طلق إحدى امرأتيه

الآن ألخص ما تقدم. ومن جهتين قال كصلاة في مغصوب. ها في مغصوب. وين وين الجهتين؟ الصلاة والمكان. والمكان الغصب. الغصب ها غصب على المكان. إيه إذا الغصب هنا عندنا الصلاة. الصلاة واجبة واجبة والغصب حرام. إذا اجتمع الغصب اجتمع الحرام والواجب في مكان في الصلاة في المغصوب في شخص واحد. لا في شخص واحد أو في مكان واحد. الصلاة في المغصوب ذاته لا مو بالفعل بالشخص. وش الشخص؟ مش شخص الشخص الإنسان ولا لا ولا المكان. إيه جيد. إذن المكان واضح. إذن عندنا هنا الواجب الصلاة والمحرم الغصب. جيد. اجتمع في مكان واحد اللي هو الشخص هنا. هل هو من جهة واحدة أو من جهتين؟ من جهتين. من جهتين. من جهتين. طيب هل هذا يستحيل؟ الأول يستحيل. قال يستحيل. قال فمن جهة واحدة يستحيل. ثانية قال ومن جهتين كصلاة في مغصوب لا. تكتب هنا لا يستحيل ويختصر اختصارا شديدا لا يستحيل. إذن لا يستحيل هنا اجتماع الواجب والحرام في الشخص الواحد من جهتين. طيب إذا كان لا يستحيل إذا كان لا يستحيل طيب إذا وقع فما حكمه؟ إذا وقع فما حكمه؟ فما حكم هذه مسألة فقهية لكن اشتهرت عند الأصوليين فأشبعها الأصوليون بحثا أزيد من بحث الفقهاء. لأنها هي اشتهرت يعني مسألة فرعية لكن تنبع عن مسألة أصولية. فإذا قيل مسألة الصلاة في الدار المغصوبة خلاص هي تعبر عن مسألة اجتماع الحرام والواجب في محل في محل واحد. ولكن بحث هذه المسألة والصرف فيها لا يناسب لا يناسب هذا المحل لا يناسب كتب الأصولية. هذا قد يتضح يعني أصل أول ثمرة لكن بالنوع يبدو أن فيه ثمرة. يعني لماذا قال إن فعل الواحد النوع من واجب محرم هل في ثمرة؟ هل في أحد خالف في هذا الأمر أم يعني شيء؟ لا هو يريد أن يتنزل هنا يعني يذكر المسلمات والمتفق عليها إلى أن يأتي مسألة الجهة والجهتين. طيب قال ولا تصح ولا تصح يعني هذه الصلاة لا تصح ولا يسقط الطلب بها ولا عندها ولا يسقط الطلب بها ولا عندها. هل تبرأ الذمة هنا على قول هو يقول لا تسقط لا يسقط الطلب بها ولا عندها يعني كأنه في قول ثاني يقول أنه لا يسقط الطلب بهذه الصلاة ولكنه يسقط عندها فإذا أداها المكلف المكلف هنا خرج من علم الردة. وإن كانت هذه الصلاة نفسها ليست صلاة شرعية ما الذي هنا دعاه لأن يقول هذه العبارة الثانية؟ هو قول نحاه الباقلاني والرازي يعني قالوا هذا القول. الجمهور طبعا الجمهور يقولون بصحة الصلاة بصحة الصلاة. الإمام أحمد يقول بعدم صحتها. حجة المذهب هنا يقول التلازم التلازم لأن المكان لازم لفعل الصلاة لا يمكن أن توجد صلاة بدون مكان. فمن لازم أداء الصلاة وجود المكان. وجود نعم والمغصوب كان غير موجود ولم وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن المكان واجب أو ليس بواجب؟ واجب. إذن اجتمع الواجب والحرام في نفس المكان هذه لأن الجمهور يقولون ما له علاقة الواجب بالحرام، الواجب يتوجه للصلاة والحرام يتوجه للمكان، فليش أنتم يا الحنابلة الآن ربطتوا بين الواجب والمحرم؟ فهم قالوا أن الاجتماع في لازم الواجب، واضح؟ إذن فعل الصلاة لها لازم وهو المكان حتى تؤدى، هذا اللازم هنا ها اجتمع فيه الحرام ها والواجب اجتمع فيه. يعني توضع ما مثلا ما عقب واحد فضل يعني ما دعنا نتسلسل الآن في ذكر هذه المسألة. إذن هنا يقولون هنا تقابل الحرام والواجب في مكان واحد، فلا يصح هنا أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الحرام، بهذا لأن المكان الآن صار حراما، فكيف الآن يؤدي الواجب في مكان حرام؟ الباقلاني والرازي كأنهما استحسن حجة الحنابلة، لكن احتج الجمهور بأنه لم يؤمر أحد ولم يعد عن السلف أنهم يأمرون الغاصبين بإعادة صلواتهم، خاصة الولاة والكبراء لا يأمرونهم بإعادة الصلوات، قالوا أنه هذا إجماع من السلف فدل على صحة الصلاة. فالباقلاني والرازي استحسن حجة الحنابلة، لكن لأجل الإجماع قالوا تصح الصلاة عندها لا بها، هذا فرارا من حجة الحنابلة، تصح الصلاة عندها لا يعني لا بها، هذه الصلاة نفسها غير صحيح، لكن لما فعل الإنسان هذه الصلاة هنا سقط عنه وجوبها، ولنفس الصلاة هنا يقولون ليست شرعية، فهم ليست شرعية ولا شيخ محتثوى وليست شرعية، يعني الآن سقطت كيف يعني حصلت كيف يعني معلش لا الحنابلة يقولون ليست فاسدة فاسدة بس مش فاسدة على قلب قلادي هو الرازي لا الآن برئت الذمة بفعل هذه الصلاة لكن يحصل له ثواب عند البقلاني وقال لا ما يحصل والجمهور يحصل ثواب الصلاة بس يأثم يعني فرض بين البقلاني والجمهور أن الجمهور يحصل ثواب الصلاة لكن يأثم للغصب والبقلاني أنه ما يحصل ثواب الصلاة هم الآن كلهم متفقون على أنه يحرم فعل الصلاة في هذا المكان ممتاز. يحرم الفعل، لكن في مسألة الصحة وعدمها الآن الحنابلة يقولون الصلاة غير صحيحة. طيب قيل ثواب قيل ثواب مثل صلاة شرب الخمر أو من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما سقوط الثواب هنا الثواب ما له ثواب نعم لكن برئت الذمة برئت الذمة بهذا الفعل. على كل التحقق من قول الباقلاني من جهة الواقع قد يكون صعبا، إنه قوله إنه يسقط الطلب عندها لا بها، لكن مش فرق عن الجمهور ما أعلم يعني دقة الفرق بين قول الباقلاني، لكن ما الذي اضطره إلى ذلك هو نعم الموازنة بين دليل الحنابلة ودليل جمهور. دليل الجمهور نعم. وهي ما هي المسألة هذه أصلا تتعلق ب النهي يقتضي الفساد، مسألة النهي يقتضي الفساد، فالآن الحنابلة يقولون الجلوس في هذا المكان منهي عنه أم لا؟ منهي عنه، إذن الفعل الذي يترتب على هذا المنهي عنه يفيد الفساد. في الحقيقة مردها إلى مسألة النهي يقتضي الفساد، يعني في باب النهي، لكن الوصولين يثيرونها في هذا الموضوع ولمحلها الأصلي هناك. طيب قال وتصح توبة خارج منه من ماذا؟ من نعم من المكان موصول فيه في الموصول فيه هو أو في الشارع. وتصح الآن توبة خارج وتصح توبة خارج منه خارج وهو في وهو في المكان. الآن أليس من شروط التوبة الإقلاع والترك ترك المعصية؟ الآن المكان الذي هو فيه أليس معصية؟ نعم. لكن إذا خرج إذا ولى مدبرا تائبا هنا هل تصح التوبة أو لا تصح حتى يفارق المكان حتى يفارق المعصية؟ ويقول وتصح توبة خارج من المكان المغصوب وهو فيه. نعم. وعلى هذا أجل يعني المسائل الثانية اللي تصير في نفس المكان المغصوب كلا تصير صحيحة. كيف؟ يعني لو أدى أي عبادة أو أي أي عقد مثلا لا لا مو بالعبادات مو بالمعاملات بس بالعبادات. طيب أي عبادة قال يعني لو ذكر الله عز وجل أي شيء لا هذه ليس من لوازمها المكان ما كان من لوازمه يعني العبادة من لوازمه. نعم نعم نعم. قال ولم يعصي ولم يعصي بخروجه يعني لم يكن عاصي لا نصبه هنا بالعصيان أثناء خروج المسافة اللي هو رايح يطلع هذه لا تعد في سجل معصي. نعم. لكن هل ينتفي الضمان أو لا؟ هل ينتفي الضمان أو لا أثناء خروجه؟ يستمر الضمان. ما لم يعني يعيد الغصب يستمر على الضمان حتى يعيد. ما لم يفارق ما لم يترك المعصية. إذا فيه في كاع بس. لابد من الترك. يعني يكون خرج تماما. لا هي لابد من الانفصال. الآن هو قال الآن ذكر مسألة. قال والساقط على جريح إن بقي قتله ومثله إن انتقم. الساقط الآن على جريح إذا سقط على رجل جريح إن بقي وبجواره طبعا جريح آخر أو مثلا شخص آخر عموما إن بقي على هذا الجريح قتله ببقائه وإن انتقل قتل مثله. قال ومثله يعني قتل مثله إن انتقل. فهذا ماذا يفعل؟ الآن جاء التفريق بين مسألة الضمان ومسألة التوبة. مسألة الضمان ومسألة التوبة. قال يضمن وتصح توبته إذن ويحرم انتقاله. ويحرم انتقاله. إيه لماذا؟ لأن مسألة الضمان لا. سيدنا مسألة. الآن قالوا الساقط على جريح إن بقي قتله. إن بقي على هذا الجريح سقط عليه إن بقي عليه قتله وإن انتقل إلى غيره أيضا قتله. جريح آخر يعني. جريح آخر أو مثلا نقول صبي آخر لا يتحمل لو بقي عليه أيضا طفل آخر رضيع آخر يعني طبعا الثاني نعم. يعني الآن ترى جريح أو غير جريح مثلا متلفات أموال مثلا يعني إن وضع قدمه هنا تلف هذا الطعام وإن وضع هنا تلف هذا الطعام ويقع قد تحدث مثلا في مزاحمات مثلا زحام مثلا في مكان هنا ومثله هنا انتقل يعني مثل الجريح يعني فيقتل غيره يعني إن بقي على هذا الجريح قتله وإن انتقل إلى غيره قتله. ما الذي يفعل الآن؟ هل يبقى على الجريح الأول أو ينتقل إلى غيره؟ هنا يقول يضمن. أول شيء أنه يضمن هنا يضمن جيد يضمن. الثاني تصح توبته وهو لم يفارق هذا المكان. إذا في انفكاك بين مسألة المفارقة وبين التوبة نعم. ويحرم انتقاله يعني انتقاله من الجريح إلى الجريح الآخر. لماذا؟ لأن الضرر لا يزال بمثله. الضرر لا يزال بمثله. ويلزم الأدنى قطعا يعني إذا كان هذا الأول مسلم والثاني كافر. فهنا يلزمه انتقام. ابن تيمية يقول حق الله يزول بالتوبة، وحق الآدمي لا يزول إلا بزوال أثر الظلم. لا يزول إلا بزوال أثر الظلم. فهنا هذا تصح توبته الآن ووفق الجريح، تصح توبته، لكن هل ينتفي الضمان هنا؟ لا. إذا ما في تلازم بين التوبة وبين الضمان، ما في تلازم بينهما. التوبة هنا تصح بما يقوم بالقلب. ويلزم الأدنى قطعا، يصير كافر مسلم يعني. ويلزم الأدنى قطعا إذا كان جريحان مسلم وكافر فسقط على المسلم، هنا يلزمه أن ينتقل إلى الكافر. أو نقول مثلا طعامان وقع على أحدهما والثاني أقل قيمة، هنا يلزمه أن ينتقل إلى الثاني. في مسألة توارد الأمر والنهي، حتى نلخص هذه المسألة، توارد الأمر والنهي، وكي نقول توارد الأمر والنهي على الواحد بالجنس هذا لا إشكال فيه، وأيضا بالنوع مثل السجود لله وللصلاة. وأما الفرد والشخص إن كانت له جهة واحدة فيمتنع، كما مثلنا قولي صلي الظهر ولا تصلي. أما إن كانت له جهتان فهنا يتوارد الأمر والنهي عليه. هل نقول بانفكاك الجهتين بانفكاك الجهتين فنصحح، أو نقول بوجود التلازم هنا بين الجهتين؟ إذا تلازمت الجهتان في النص الشرعي وجاء النص بالنهي عن صلاة في مكان، فهنا النص لازم بينهما، فهنا نقول ببطلان الصلاة، ببطلان الصلاة أو العبادة. يعني مثلا نهى عن الصلاة في المقبرة، نهى عن الصلاة في المقبرة، فهنا نقول مع أنه نفس الصلاة لا جهة تعلق، يعني الآن يعني الإيجاب متعلق بذات الصلاة والنهي متعلق بذات المكان، ففي انفكاك بين الجهتين، لكن النص لازم، لكن النص هنا لازم بينهم، عشان نخرج مسائل. أو مثلا صوم يوم العيد، الحنفية يصححون، يعني لو نذر أن يصوم يوم العيد هنا فصامه أوفى بنذره، لكن نقول هنا نحن إذا جاء النص فلازم بين جهتين، هنا نقول بفساد وعدم اجتماع الواجب والمحرم. ولم يلازم النص، وإن لم تحصل الملازمة يظهر الله أعلم أنه يقال بانفكاك الجهتين، مثل مسألة المغصوب، مثل مسألة السفر المحرم. هل يقال بجواز استباحة الرخص أم لا؟ الجمهور على المنع، لا تستباح الرخص، قاعد لا تستباح الرخص بالمعاصي. الحرام قد يكون مقصودا لذاته وقد يكون مقصودا لغيره. متى يباح الحرام؟ هذا السؤال، متى يباح الحرام؟ فقط أو إذا زال المانع، لا تجعل يعني إذا لم يكن محرم الغيب يعني حرم الغيب أي نعم ليس محرم الهدات إذا كان صار حراما لا هو حرام هل هو محصور بالضرورة فقط أو لا لا لا هذا يجوز إيه هذا اللي يظهر الله أنه إذا علشان نفرق بين إنه ما بي قسمنا الحرام إلى محرم لذاته ومحرم لغيره المحرم لذاته هنا لا يستباح إلا بالضرورة لكن المحرم لغيره هنا هل يستباح بالحاجة المحرم لغيره هل يستباح بالحاجة حاجة نعم يأخذ من الضرورة ها إيه يعني مثلا وجود المشقة مثلا ككشف المرأة لوجهها للطبيب مثلا بحاجة ليس للضرورة أقول بما أنه وسيلة للزنا إيه هو محرم نعم محرم لغيره لكن يتضح هنا مسألة الضرورة إذا تعلق الأمر بحياته أو بعلاج يتعلق بها لكن مثلا النظر إلى المخطوبة نظر المخطوبة هل في حالة ضرورة؟ لا رؤية المخطوبة هنا هل في حالة ضرورة؟ لا والتحريم هنا تحريم النظر تحريم وسائل أو تحريم مقاصد تحريم وسائل في الشريعة هنا أباحت المحرم للحاجة عند وجود أباحت المحرم لغيره المحرم لغيره عند وجود الحاجة أيضا هذه أشار طبعا لها ابن تيمية وابن القيم ما حرم تحريم وسائل قال فيباح للحاجة مسألة العراية مسألة العراية قال أن الربا نوعان طبعا ربا فضل وربا ربا نسيئة أيهما المحرم تحريم مقاصد والمحرم تحريم وسائل ربا الفضل هذا ربا الفضل هو نص عليه وين الفضل والمحرم تحريم والمقاصد والمقاصد حقيقة ربا الفضل إنه أحدهم يبوين زايد كلهم يعني ثقافة العلة هم يختلفون إنهم من جنس واحد يعني إيه والنسيئة النسيئة لا تأخر القطر أيهما أعظم الأخير دليل اللي هو فين اختلفت أيهما أعظم النسيئة لا أنا بقول النسيئة زيادة إنما النسيئة زيادة لا لا وين هذه مسألة الحرام ها إيه حديث أسامة بن زيد عند مسلم ها لا ربا إلا في النسيئة في رواية إنما الربا في النسيئة ولذلك مثل عن عباس مسألة تجاوز في ربا الفضل إن هو له عن أسامة حتى قيل اجتنب إباحة الربا عند أهل مكة والمعازف عند أهل المدينة والشراب عند أهل العراق يعني هذه أصولها نعم فكان ابن عباس لأجل يعني هذا النص يتسامح في مسألة الزيادة إذن المحرم تحريم مقاصد هو ربا النسيئة وليس ربا الفضل لأنه ربا الفضل قليلا اللي يكون فيه التضخم بالظلم واحد يعطي مثلاً دينارين دينار واحد هذه أشياء يسيرة لكن وين ربا الكفار هو التأخير ويجي تجي الزيادات إيه نعم هو المقولة هو اللي يأتي منه الظلم فلذلك هنا جاءت مسألة العراية فيها ربا نسيئة ولا ربا فضل نسيئة لا ها وش صورة العراية بيع التمر ها على الأرض ها بالرطب على رؤوس النخل جيد طبعا هذه مزامنة لكن أجيزة في خمسة أوسق أو أقل من خمسة أوسق سميت بالعراية هو في جهل بالتساوي والجهل بالتساوي كالعلمي بالتفاضل إذن هنا وجد ربا فضل ولا ما وجد؟ وجد ربا فضل لكن يحتاج الناس وقت الخرافي إلى أن يأكلوا من الرمل، فأبيح هنا ربا الفضل للحاجة. وأعتقد يعني من بحث ممكن يجد صور أخرى الشريعة تبيح بعض الأشياء للحاجة إذا كان محرما تحريما وسائل حرير. ها؟ والجواز الحرير إذا كانت في حكة قد يصل إلى الضرورة، يصل إلى الضرورة. شيخ كيف أعرف أن الشيء فكرًا يجيب وسيلة بذاته؟ ومن خلال التعامل في النصوص، مع أنه ممكن يعترض على مسألة مسألة الفضل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أوه عين الربا، قال لبلال أوه عين الربا. وفي فضل في ربا الفضل أو عين الربا. شيخنا فيه بعض النصوص أتت في تحليل بعض الكتب يعني من باب المسامحة الدين، مثل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رد أقارب تقصد كيف أنفهم؟ لا الدين لا من غير الفوائد. إيه لا فيه أعطوه سنة خيرا من سنة. هذه ليست ربا. الزيادة عند الإيفاء، الزيادة عند الإيفاء لا تدخل في الربا. الزيادة مفكرة، يعني أعطاه حقه ثم زاده بعد ذلك، لكن ما قبل السداد هنا أنا شيخ أنت القارب. نعم القارب هنا قال صورة وصورة ربا نسيها، لأنه يعني في تأخير في هدايا البنوك. يا شيخ هدايا البنوك هل تعتبر ربا؟ هدايا البنوك إذا كانت مخصصة لأصحاب الحسابات الضخمة مخصصة للطائفة هذه تعتبر من الهدايا. أما إذا كانت لعموم المشتركين في هذا البنك، سواء عندهم مال ولا ما عندهم مال، حسابه في شيء وما في شيء، فهذا جائز. كيف فرقنا بين الأمر؟ بكلام أعطيناهم هدية مقابل المال. لا في بعض الحسابات ليس فيها شيء، ما فيها إلا 5 ريالات والهدية هذه أزيد من 5 ريالات، فهم ما يفرقون، فيعطون كل من جاء إلى هذا البنك وتشارك معهم. طيب إيش اسمه؟ أدخل في مسائل أخرى لا علاقة لها بهذه المسألة. طيب الآن انتهينا من الحرام، ننتقل للمندوب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. المندوب لغة المدعو بمهم من الندب وهو الدعاء، وشرعا ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا، ويسمى سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومراقبا فيه وإحسانا، وأعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة، وهو تكليف ومأمور به حقيقة فيكون للفور، ولا يلزم بشروع غير حج وعمرة لوجوب مضي في فسادهما ومساواة نفلهما فرضهما نية وكفارة غيرهما. فرع الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل، ومن أدرك ركوع إمام أدرك ركعة. طيب الآن المندوب قال لغة المدعو لمهم من الندب هو الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انتدب الله لمن خرج في سبيله أن يرجع بما نال من أجر أو غنيمة أو يدخله الله الجنة. انتدب الله يعني أجاب الله لمن خرج أن يعني يعطيه هذا الشيء. يقول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم حين يدعون. ففي حث وفي ترغيب حين يندبهم في النائبات. لذلك الندب لا يكون للأمور التي ليس فيها حث، الأمور العادية. طيب قال وشرعا ما أثيب فاعله أو أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلبه. قلنا هنا الفعل يشمل ماذا؟ يشمل عمل القلب والقول. عمل الجوارح يعني عمل الجوارح كلها. فحركة اللسان هذه اللي يخرج منها الصوت هذا يسمى فعل. إذا القول سبق معنا قلنا القول إذا ذكره الأصولي ما الذي يقصدون به؟ ما يزيد بين القول ها والفعل؟ القول القول يقول السنان يعني السنان المسلمة. نعم الحديث السنة القولية. السنة القولية نعم. إذا أطلق القول إذا أطلق القول فالمقصود به السنة القولية لتقابل السنة الفعلية. فقولهم قول مثلا يعني قول بعض الصحابة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بصورة قاف هذه سنة فعلية أو قولية؟ فعلية. سنة فعلية سنة فعلية. إذن القول هو الموجه للأمة اللي هو الأوامر والنواهي الموجه للأمة. طيب قال ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلبه. ولو قولا مثلا مثلا التسبيح والتهليل وغيرها. وعمل قلب مثلا الخشوع في الصلاة. قال ولم يعاقب تاركه مطلقا. ولم يعاقب تاركه مطلقا. من ترك الواجب من ترك الصلاة في أول الوقت وأداها في آخرها هنا ما تركها مطلقا لا يعاقب بترك الصلاة في أول الوقت. من ترك واجبا وانتقل إلى غيره الواجب المخير هنا لم يتركه مطلقا وإنما ترك بعضه إلى غيره. في مسألة الفرض الكفائي إذا تركه أحدهم وفعله الآخر إذن هنا ولم يعاقب تاركه مطلقا مطلقا هنا حتى يخرج المخير والموسع والكفائي. لكن هل هذا على إطلاقه أن المندوب لا يعاقب التارك له مطلقا وعلى جميع الأمة؟ يمكن يختلف النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا المندوب كفائي وقلنا المندوب الكفائي في أول شيء مسألة المندوب في حق النبي أسلم هل هو واجب أو ليس بواجب؟ واجب. ها؟ نعم نقول هذا لأجل البيان وأول فعل هو الذي يقع عليه الوجوب. الوجوب يعني كل المندوبات على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة؟ لا في أول فعل لها لا. بما يتحقق به البيان بما يتحقق به بيان هذا المندوب. ولذلك يؤجر النبي صلى الله عليه وسلم على كل أفعاله حتى في المكروهات التي هي في حقنا مكروه هنا بيان. نعم في في في المباح إنه بيان. نعم في مسألة المندوب أتكلم الشاطبي عن مسألة الترك الكلي المندوب قال إنه من فروض الكفايات فعل المندوب في حق الأمة. إذا الكلام هنا فعل المندوب في حق الفرد. فعل المندوب في حق الفرد يفرق بين الأفعال من جهة نظر الأمة النظر العام والنظر الخاص. هذه المحات يعني تميز بها الشاطبي النظر الكلي والنظر الجزئي. هذه قاعدة واسعة يعيد فيها ويبدو فيها في رسالة مش عند رسالة معاصرة الكلي والجزئي عند الشاطبي وأيضا الكلي والجزئي عند ابن تيمية. مهم طالب العلم أنه يستحضر النظر الكلي والنظر الجزئي. فقد يكون الشيء مباحا جزئيا لكنه واجب كليا. فهنا المندوب نقول أنه على الأمة هنا فرض كفاية لا يجوز أن تترك الأمة كلها المندوب بحيث يخفى لأنه جزء من الشريعة. في وقت واحد شاهدنا ولا ما تفعل مرة بعد الرسول لا تترك الأمة بحيث في في في زمان أو في مكان بحيث يخفى يعني لو يوم واحد ما حد يعيش مرة لا لا هنا ليس هذا وإنما بحيث يخفى هذا الحكم يخفى هذا الفعل المندوب. يعني مثلا سواك عنده كل الأمة تركه. نعم تتركه بحيث يخفى هنا، وأنا أقول يجب عليها. يعني الترك معلق بالبرخاء. ها إيه. والمندوب شرع لأمور، منها مثلا رفع الدرجات نفسه، هو بعضهم قال الواجب لدخول الجنة، والمندوب نعم لرفع الدرجات، وأيضا تكفير السيئات، أيضا تكميل جبر الطاعات. انظروا هل لعبدي من تطوع أيهما أفضل، المندوب أو الواجب؟ الواجب لما افترضته عليه، أحب لي مما افترضته عليه. نعم إلا في في أحوال، في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الواجب داخلا في المندوب، يعني يسقط الواجب بسقوط المندوب، ما يكون إحنا واجب مندوب. ها يعني دخل الواجب في المندوب، إذا دخل الواجب ها في المندوب، مثل إعفاء المعسر في مسألة الإنظار وفي مسألة الإعفاء. الإنظار واجب نظرة والإعفاء نعم مندوب. بعضهم قال هنا المؤلف في هذه الصورة المندوب أفضل من الواجب، لأن الواجب دخل في المندوب، يعني هو واجب وزيادة، واجب وزيادة. إذا من وجبت عليه الزكاة فتصدق بماله كله، قالوا أو يكون مبنيا عليه، يعني الواجب نفسه مبني على المندوب، مثل أيهما أفضل، البداء بالسلام أم رد رده؟ البداء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، والبداء حكمها سنة الندب. نعم والرد حكمه واجب يكون يشتعد. إذا كان المندوب سببا للواجب فيكون أفضل مبنيا عليه، يعني لا يكون واجبا إلا إذا وجد المندوب، لا يكون واجبا إلا إذا وجد المندوب. كيف تفهمين يا شيخ ما في مسألة السلام يكون واجبا في هذه المسألة؟ ما أدري وش طريقة توجيه الشيخ سيدي. قول الشيخ طرف زين بشرع على صرف الأدام المثنى أدام؟ أو من عقيل مثنى. ها؟ الشيخ عبدالله صرف من أدام من عقيل المثنى. إيه أقول ذكر هذه المسألة قال واجب هو على كل إن هذا لا يخرم النص، ولا يزال ما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إليه من افترضته عليه، هذا لا يخرم. لكن هنا يقول إنه يعني في حالة تقابل اثنان. الآن لو سألنا هنا البداء بالسلام مستحب أو واجب؟ مستحب، والرد واجب. تقابل اثنان والآن قال الواجب أفضل من المندوب، بمعنى إنه أكثر أجرا، أكثر أجرا. لا واضح هنا عموما إنه الواجب أكثر أجرا ها من المندوب. فهل يترك شو اسمه المندوب لأجل أن يفعل الواجب؟ جيد لعلك شو اسمه تفيدنا فيها يعني ما يسلم عشان ذاك يسلم عليه عشان ما يرد. إيه على كل النص هنا فصل في هذا وخيرهما الذي ما يكون ولا يكون يسارعون في الخيرات بعد. إيه دليل على أنه هو هذا هو إذا يترتب عليه مسألة التفضيل أيهما هنا أفضل أيهما أفضل. طيب قال ويسمى سنة المصطلحات مرادفة للمندوب، ويسمى سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحسانا. السنة تعبير بالسنة عن المندوب، هل في حالة ترادف هنا، وهل هذا على لسان العلماء مطلقا أو عند الأصوليين؟ حتى هو الآن بعد ذلك فرق بين بعض المصطلحات. ابن القيم يقول السنة في لسان الشرع يراد بها الواجب والمندوب. السنة في لسان الشرع، فرق بين لسان الشرع ولسان الفقهاء. من يقول؟ ابن القيم. المرغب هو من القول يسمى الراغب عن سنته فليس عندي. العباس يقول من ترك السنة فقد كفر. الراغب عن سنته قد المقصود به شيخان الطريق. إذن لفظ السنة هنا في لسان الشرع يشمل الواجب والمندوب. مثلا الختان سنة للرجال على قول بإجابة مكرمة للنساء. إذا ورد لفظ السنة في النص الشرعي، هل نقرر حكم الندب فيها؟ هذه المسألة، هذه الثمرة، هل من طرق معرفة المندوب وصف الشريعة له بأنه سنة ولا نقول لا؟ إذن هذا مصطلح متأخر، فلا يحمل المصطلح المتقدم على المصطلح المتأخر. السنة في لسان الشرع يراد بها الواجب والمندوب. طيب الآن المندوب هل هو رتبة واحدة أم رتب متعددة متفاوتة؟ قالوا أعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة. كيف نعرف تمايز المندوبات؟ ها بأمور حرص الشارع عليها. مواظبة النبي عليه السلام عليها، حث الشارع يحث، والنص يكون يبين الأمر. الأمر المصروف من الواجب إلى لولا أن أشق على أمتي مثلا. لا هنا ما في أمر، لا أمرته. لا إذا أمر بشيء، إذا أمر ثم عاد جاء ما يصرفه من الواجب إلى المندوب، فهذا أقوى مما لو حث عليه دون صيغة الأمر. إذن هذه طرق يعرف بها مراتب المندوب. طيب قال أعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة. بعضهم قال السنة ما واظب عليه النبي عليه السلام، يعني فرق بتفريق آخر مسألة السنة والمستحب. قال السنة ما واظب عليه النبي عليه السلام، والمستحب ما فعله مرة أو مرتين. والتطوع قال ما لم يرد بخصوصه نقل، تطوع ما لم يرد بخصوصه نقل، وإنما يعرف من جملة نصوص الشريعة أنه هذا مندوب. يعني في أفعال الآن معاصرة لم توجد على أهل المسلم نحكم عليها بأنها مندوبة، هذا فعل مندوب تندب إليه الشريعة، تطلب الشريعة. يقول السنة مواظب عليه النبي، هذا بعضهم قال مواظب عليه النبي، والمستحب ما فعله مرة أو مرتين، والتطوع ما لم يرد بخصوص النقل. بعضهم قال السنة ما ثبت بالدليل، والمستحب ما ثبت بالتعليل. السنة ما ثبت بالدليل، والمستحب ما ثبت بالتعليل. هذا الشيخ من خلال استقرار النصوص. لا، هنا في مسألة التعبير، يعني في فعل مثلا رقبت فيه الشريعة لكن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول عنه أنه هذا هو السنة؟ هل يصح أن نعبر عن كل المندوبات بأنها سنة؟ هذا هو السنة. لفظ السنة يشعر بأن النبي عليه السلام سلم، يعني فعله، فلذلك نستعيض عن مصطلح السنة لمصطلح المستحب. فهذا مثل الشيخ العثيمين قال أن السنة ما ثبت بالدليل، والمستحب ما ثبت بالتعليل. بعضهم قال السنة ما كره تركه، السنة ما كره تركه، والمستحب ما لم يكره تركه. ايش يعني التطوع؟ ها؟ قال ما لم يرد بخصوص نقل. ها؟ تعدي يعني ما نص الشارع على هذا؟ نعم بعينه، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا نص عليه بخصوصه، وإنما يفهم من نصوص الشريعة أن الشريعة تطوع. مثل الوسائل المعاصرة، يقول يعني هذا الفعل مستحب. طيب قال وهو تكليف، المندوب هنا هل هو داخل في التكليف مصطلح التكليف أو لا؟ الواجب والمحرم ظاهر، لكن المندوب نعم داخل في التكليف، هو حكم تكليفي، لأنه قد يكون أشق من الواجب. وابن تيمية يقول أنه وجه دخوله أنه من فعل مكلف، هذا يأتي للمباح الآن، نحن في المندوب. مندوب نحن نعم، ومأمور به حقيقة. هل المندوب مأمور به حقيقة أم مجاز؟ قال هنا ومأمور به حقيقة، وبعضهم قال المأمور به حقيقة يفيد الإيجاب. نعم هذا ليس واجب، إذن الأمر هنا ليس على حقيقته وإنما من جهة المجاز. وما قرره هو ما يفهم من نصوص الشريعة، فقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ففي هذا النص فيه الدليل على هذا القاعدة الأصولية، هو أن المندوب مأمور به. وإذا قلنا أنه مأمور به أتينا بكل القواعد المتعلقة بالأمر، طبقناها على المندوب. الأمر يفيد الفور أو يجوز فيه التراخي بالفور، تكرار من عدمه، وهكذا. لما نقول أنه مأمور، القيم يقول في عندنا الأمر المطلق ومطلق الأمر، فالمندوب يدخل في أيهما؟ مطلق الأمر. نعم أما الأمر المطلق نعم الأمر المطلق يعني مكتمل الأمر، مكتمل الأمر، مثل الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق اللي هو الكامل، أما مطلق الإيمان فيدخل فيه الناقص والكامل. إذن المندوب يدخل في مطلق الأمر، مطلق الأمر. من قال إنه الأمر أن المندوب ليس مأمورا به حقيقة، احتج مثلا بما ذكرته قبل قليل، حديث بريرة، حديث أبي هريرة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لكل صلاة. والسواك مندوب وغير مأمور، ها نفى الأمر عنه، قالوا فدل على أن المندوب ليس مأمورا به. بعضهم فرق قال إذا جاء الأمر به، لك ما بجاوب عليه إنه مأمور يعني لولا أنا شقة على أمتي لا أمرتهم، لكن بسبب شقة لا أمرهم. إيه بس إنه نفى الأمر الآن عن هذا الفعل وأثبت له الندب، فدل على المفارقة بين الأمر والندب. بعضهم فرق بين المندوبات، فقال المندوب الذي جاء الأمر بفعله، جاء الأمر بفعله هنا مثل صلوا قبل المغرب هذا يكون مأمور به حقيقة. غيره الذي لم يأتي الأمر بخصوصه هنا لا يعد هذا تقوى. طيب قال ولا يلزم بشروعه، هذه مسألة مشهورة بين الحنفية والجمهور. معلش الشيخ قوله فيكون للفور، إيه إنه عشان متعلق بالأمر يعني مأمور به. إذا قلنا أنه مأمور به حقيقة كما قلت نأتي بمسائل الأمر. نعم يعني تشمل الواجب والمندوب. نعم. قال ولا يلزم. كيف يكون الفور ومندوب؟ لا تجب الفورية وإنما تندب الفورية. الذهب الوقت لا مسألة الفاول أو التراخي هذه ترد متى؟ مثل صلاة لا في لا لا في المأمور مر معنا قبل في المأمورات غير مؤقتة أما المؤقتة سواء كانت موسعة أو مضيقة لا ترد عليها مسألة الفورية والتراخي واضح؟ وش مثل مندوب يعني على الفور؟ ها؟ وش مثل مندوب على الفور؟ يعني مثل متابعة المؤذن متابعة المؤذن فقولوا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فالمندوب هنا على الفور هو ليس مؤقت هنا لوقت أو مؤقت بحيث أن يكون مضيق أو موسع مثل الصوم مثلا صوم الاثنين هنا طيب قال ولا يلزم بشروع هذه مسألة الدخول في المندوب من دخل في المندوب فهل يلزمه إتمامه أو لا أولا المسألة هذه واردة على مندوب له إحرام يعني له ابتداء في الدخول بخلاف الفعل الذي ليس له إحرام مثلا التسبيح والتهليل قراءة القرآن ما له إحرام لكن المندوب الذي له إحرام غير الصيام مثلا الصلاة الحج مثلا له إحرام له ابتداء يعني إيه له إحرام يعني كان له باب له محرمية هنا يدخل فيه فمن دخل يعني دخل في هذا الحرم في حرم الفعل من دخل في حرم الفعل فهل يلزمه المضي فيه إلى أن يخرج من باب الآخر من حرم الآخر هنا أو يجوز له أن يرجع عن حرمه هنا إذا المسألة واردة على هذا الفعل على فعل له إحرام نعم القول الأول قول الجمهور وما قرره أنه لا يلزم لا يلزم بالدخول دليل أشهر دليل نعم حديث عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة فقال عندكم طعام قالت لا قال إني إذا صاح دخل عليها يوما فقالت أهدي لنا كذا وكذا فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قطع صومه القول الثاني هو قول الحنفية واستدلوا بقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم حديث لا لا لكن هل هذا الدليل يصح هل يصح استدلال بهذا النص أو لا لا تبطلوا أعمالكم إيه ايش رايكم القطع ليس ابطال شلون قطع ليس ابطال ليش ابطل الصلاه رده اذن ينتبه هنا طالب العلم اذا استدل عليه بنص من ان ينظر في سوابقه ولواحقه فلا تتم معاني الايات باجتزائها لأن الآية تتكلم عن يعني الآية التي قبلها إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعماله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إذا الآية تتكلم عن مسألة الردة عن مسألة إبطال الأعمال بالكلية فلا تدخل فيها هذه مسألة في بس الدخول في المندوب. وبالشيخ هم يريدون يستدلوا بأي نص يمكن هنا أن يلتبس منه إقامة الحجة لقولهم وغيرهم. فيها أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرجل العربي هل علي غيرها خمس صلوات في اليوم والليلة؟ والدقيق سمعت بهذا النص خمس صلوات اليوم والليلة شهر رمضان قال هل علي غيرها قال لا إلا في التطوع والسؤال معاد في جواب. أعيد السؤال، هل علي؟ فعليك على مر معنا أن على في حروف الجر تفيد تفيد الوجوب، على تفيد. هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع فعليك غيرها. الجمهور يقولون هنا الاستثناء منقطع، الاستثناء قد يكون متصلا قد يكون منقطعا، منقطع اللي يكون إلا بمعنى لكن بمعنى لكن. يقول ليس عليك غيرها، لكن تطوع، تطوع. لكن الاستدلال لطيف بهذا النص. ابن القيم يقول النبي عليه في حقه خاصة، إذا دخل في المندوب وجب عليه إتمامه. هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. إمام سلم قطع سيارة. ها؟ إمام سلم قطع سيارة. يعني ما أدري توجيهه في هذا. هو استدل بحديث عند البخاري معلقا، لا ينبغي لنبي إذا لبس لحمته أن يخلعها حتى يحكم الله. لا ينبغي لنبي. قال إنه في إشارة للاختصاص، ما قال لا ينبغي لمسلم مثلا، أو لا ينبغي لأحد. هذا قول ذكره. طيب، قال غير حج أو عمرة، غير حج أو عمرة، هذا مطلق يعني نفل أو الندوة، يعني الحج المندوب أو العمرة المندوبة مستثناة. الدليل وجوب المضيف وأتم الحج والعمرة. طيب التعليل، هذا الدليل التعليل لماذا؟ علي وجوب المضيف. نعم، قال لوجوب، إنه في فرق هنا بين، لماذا فرقت الشريعة بين الحج والعمرة بين غيرهما؟ إنه قد يقيس الحلال، بما نحن اتفقنا وإياكم على وجوب المضي في هذه العبادة فنقيس عليها غيرها من صلاة أو صيام. فهنا يقول لوجوب مضي في فاسدهما، أما الصلاة يجب المضي، بل لا يجوز المضي في فاسدهما. نعم، وأيضا لو قال بعد مضي في فاسدهما وقضائهما بعد ذلك، قال ومساواة نفلهما فرضهما نية وكفارة وغيرهما. ولا ذكر الكفارة. كفارة، لا كفارة، في المحظورات، يعني ارتكاب المحظور سواء كان في فرض أو في نفل، في يعني في عمرة واجبة أو في حج واجب أو مستحب، هما سواء. والنية يعني أنوي الاعتبار. نعم، نية وجوب النية يعني. طيب، قال فرع، قال فرع الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل. الزائد على قدر الواجب، زائد على الواجب، هل هي واجبة أو مستحبة؟ زائد الآن ركع، أول الركوع أدرك الواجب، هنا فعل الواجب. طيب ما بعد الواجب، هل هو واجب؟ يعني هذا الواجب بقول سبحانه وتعالى. نعم، الثانية والثالث هذه الآن هنا، هل هو واجب؟ يعني يفرق بين المنفصل والمتصل. المنفصل واضح، المنفصل واضح، لكن المتصل هنا هل هو واجب أو ليس بواجب؟ وإذا قلنا أنه ليس بواجب، هل يأخذ أجر الواجب أو لا يأخذ أجر الواجب؟ لهم يقررون أنه يأخذ أجر الواجب لأنه تبع له، يكون زيادة هنا على قدر الواجب تأخذ أجر الواجب. لكن هل هي واجب، هل هو نفل أو واجب؟ نقل الاتفاق على أنه ليس بواجب، لكن القاضي خرج قولا عن الإمام أحمد أنه واجب. كيف خرجه؟ وأي بعض التخريجات للفروع الأصول كن بعيدة جدا، لكن يعني علماء المذهب يخرجون كروم تخريجات. كيف خرج؟ أيوة أحمد ذكر مسألة إدراك المأموم الركعة مع الإمام. إذا أدرك الركعة في أول ركوعه أو في آخره، عند في المذهب هل يصح اتمام المفترض بالمتنفل؟ لا ما يصح اتمام المفترض هذا المتنفل. وآخر الركعة نفل ولا واجب؟ نفل. نفل. فالإمام أحمد قال إنه المأموم يدرك الركوع مطلقا، فهو رتب حتى يستقيم المذهب هنا، يستقيم عشان ما حد يعترض الآن يحصنه على تحصين تحصين المذهب. قال إنه عشان لو يقول واحد كيف أنتم الآن لا تصححون وأنتم تقول عن النفل، فيقال إنه مخرج قول أهل المذهب على إنه ما زاد عن قدر الواجب فهو واجب. طيب ايش ترتب على المسألة غير الثواب؟ الثواب نقدر نقول نمر الله عز وجل، لكن نبي وممكن تحصين يعني تحصين المذهب في مسألة اهتمام المتنفل، اهتمام المفترض بالمتنفل. هو قال وياك ذكر مسألة فقهية في البداية أنا تعجبت من إيرادها، لكنه قد يكون فيه إشارة لتخريج القاضي. قالوا من أدرك ركوع إمام أدرك الركعة، يعني كانوا يقول لا تذهب من هذا أنه إذا قلنا نفل فإنه لا يصح هنا الإدراك، لا، ومن أدرك ركوع إمام ومن أدرك ركوع إمام أدرك ركعة. ولا النص هذا نص فقهي خالص هذا النص. كيف يخرجون هذا بيتها يمكن هنا إذا كان بدأتها يعني هذا تابع يثبت تبعا ما لا ينص يعني أصل الركعة واجبة، أصل الصلاة، أصل الصلاة واجبة، أصل الصلاة يعني في فرق هنا. لما يقولون لا يصح اهتمام مفترض بمتنفل، المتنفل هنا يقصد به من كانت صلاته كلها نفلا، فالزائد هذا ليس مستقلا حتى يحكم عليه. في مسألة ترك المندوب، ترك المندوب هذا يتكلم عنه ابن تيمية كلام جيد ويتعلق بالمصالح والمفاسد، يعني متى يشرع ترك المندوبات، ترك المندوب تكلم عنه في الجزء الرابع والعشرين، الجزء الرابع والعشرين صفحة 194. ذكر أنه إذا ظن الجهال أنها واجب، أن هذا الفعل واجب ومندوب، يشرع هنا تركه أحيانا تبين أنه غير واجب. نعم أجل بيان ثمن حاله هنا شيء. ها؟ ثمن حاله؟ لا لا حالات لا موضع هذا واحد 24194. قال إنه ينبغي تركه أحيانا حتى لا تشتبه، حتى لا يشتبه الفرض المندوب بالفرض. وأيضا تكلم عن مسألة إذا ترتب عليه مفسدة، إذا ترتب على فعل المندوب مفسدة. قال كما ترك النبي عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة لأجل المفسدة، فالمندوب إذا ترتب عليه مفسدة يترتب عليه عقوب واتهام، يعني مثلا الابن مثلا إذا أمر بعقوب مثلا وحصل مشادة العقوب مثلا في عدم تقصير ثوبه مثلا ومندوب مستحب ويراعي أباه وغير من الأفعال. مثلا إذا ندى أبوه ويروح لطلب علم عموما في أحوال هنا يشرع فيها ترك المندوب إذا كان يترتب عليه مفسدة. بما أنه حاصل للواجب مثل المتيمة عندما كان يترك إنكار شرب الخمر على تترقب حتى لا يقتل المسلمين، لا لمفسدة ثانية هنا، مفسدة في شرب الخمر ومفسدة قتل المسلمين، فيراعى هنا أعظمه. طيب نتوقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.